أوصي كل من يريد أن يبارك الله له في عمره بأن ينظر أول ما ينظر إلى ما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق، أول ما تفكر فيه حق الله عز وجل. إذا أردت أن تحفظ وقتك تحمل هم حق الله عز وجل. فمثلا الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فإذا أردت أن يبارك لك في وقتك بمجرد أن يؤذن أذان الفريضة لا تفكر في شيء سوى أن تؤدي حق الله عز وجل، مهما كان عندك من الشواغل والمشاغل. فإذا أصبحت لله عز وجل مؤديا حقه، بل إن من التوفيق للعبد أن البعض لا يفكر في الصلاة عند النداء والأذان، بل منهم من يفكر في الصلاة قبل دخول وقتها بساعات، ومنهم من وفقه الله حتى بلغ درجة الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. هؤلاء المرابطون في المساجد يصلي صلاة المغرب ويقول أنا اليوم كله يومي من طلوع الشمس إلى غروبها وأنا ألهف في هذه الدنيا، ما الذي يضيرني أن أجلس إلى صلاة العشاء؟ ما الذي يضيرني أن أجلس في المسجد تصلي علي الملائكة؟ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.